الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والله عليم حكيم. ورواه النسائي، وهذا إسناد الحديث. وتروي أنه كان فيها ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم. يعني كانت آيات كثيرة، هذا المعنى، يعني تعادل أو قريب من سورة البقرة. وكانت هذه الآيات الله سبحانه وتعالى نسخا كاملا لفظا وحكما، من أنواع النسخ. والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا نسخ لفظ مع بقاء الحكم، فالحكم كما هو. قال النسائي، يعني أحمد النسائي، وهذا إسناد حسن، وهو كما قال، لأنه من رواية عاصم بن أبي بهدلة، عاصم بن بهدلة بن أبي النجود. هذا حسن الحديث، وإن كان في القرآن حجة، وأما في الحديث فهو حسن دون الثقة، فحديثه من قبيل الحسن، وهذا هو الصحيح. وإن ضعفه الشيخ الأرمعوط فهو خطأ منه، ويقول يعني أنه تفرد بهذا الحديث، فاعتبر أن هذا الحديث وتفرد، إذن هو ضعيف، وهذا خطأ. ضعف الراوي إذا ضعف حديثه، يعني أو ضعيف حديثه إذا كان قد خالف، فلا تحتمل مخالفته. أما تفرده فالأصل أن حديثه لا بأس به. هذا الحديث ليس فيه أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا له يا أيها النبي، وهذا لا يوجد للأنبياء إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يا آدم يا إبراهيم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيخاطبه ربه يا أيها النبي ويا أيها الرسول، هذا تكريما لبيان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه. كذلك في يا أيها النبي وإن كان خاصا بالنبي فهو عام من جهة الحكم ليس خاصا به. قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين كما قال سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هؤلاء لا يطاعون بل يعني أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجاهدهم قال فر المنافقين واغلظ عليهم ولا يطاعهم فقط بل يغلظ عليهم ويحاربهم إذا احتاج الأمر ذلك. قوله واتبع ما يوحى إليك من ربك هذا أمر اتباع ما أوحى الله إليه من الكتاب والسنة والعمل بهما وإليهما. وقوله يعني في هذه الآيات النهي عن طاعة واستشارة أهل الكفر والنفاق في وجوب اتباع الكتاب والسنة لأحد أن يتركهما بقول أحد كائن من كان وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى وأشرح وهو أعظم لغيره على قوله عليه الصلاة والسلام. وفيها يتضمن أيضا الأمر بتعلم الوحي كيف نتبعه دون دراسته وتعلمه فنتعلمه ونتفقه في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الآيات فيها وجوب التوكل على الله ولا يجوز أن يقال توكلت على الله وعليك كما يفعل بعض الناس توكلت على الله وعليك يعني مشينا في الأمر قال طيب خلاص توكلت على الله وعليك وهذا شرك. بل ولا يجوز أيضا توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل من خصائص الألوهية فلا يتوكل إلا على الله وحده بعكس المشيئة مثلا فإن العبد مشيئة ولله عز وجل فتقول ما شاء الله ثم شئت لا بأس لكن التوكل لا يكون إلا. قال هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقد قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقوله تعالى ولا تطع المنافقين أي لا تسمع منهم ولا تستمعهم إن الله كان أن هذه الآية هذه والأصل كافية من منسوخة جاهز الكفار والمنافقين. الله كان عليما حكيما أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب في أقواله ولهذا قال تعالى واتبع ما يوحى إليك أي من القرآن وسنة إن الله كان بما تعملون خبيرا أي فلا تخفى عليه خافية. إذا خالفت ولم تتبع يعني المسلم والسنة في مسألة فإن الله يعني خبير به عليم بحاله لا تخفى عليه خافية. لماذا قال تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك أي من القرآن وسنة؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا أي فلا تخفى عليه خافية. وتوكل على الله أي في جميع وكفى بالله وكيلا أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. ماذا يعني أمره باتباع الوحي ومع التوكل عليه فيها؟ مثل إياك نعبد وإياك نستعين، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما، فاعبده وتوكل عليه، بين العبادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن التوكل ليس مخصوصا بالرزق والطعام والشراب، تتوكل على الله تخرج لأجل التوكل على الله في الرزق وفي العمل، لا، بل أهم من هذا التوكل عليه سبحانه وتعالى في العلم والتعلم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: كثير من المتفقهين يعتني في تعلمه، كثير من المتفقه يعتني في تعلمه بجانب الإلهية ويترك جانب الربوبية. واضح هذا؟ مفهوم؟ يعني يعبد الله سبحانه وتعالى في بجانب الألوهية، يعني لا، ولكن ينسى أن يطلبه بالله، أن يستعين بالله في طلبه. قلت فأكثر هؤلاء مخرج، هذه مسألة مهمة جدا في التوكل عليه في الدعوة، التوكل عليه في طلب العلم، يعتمد على ذاكرته، يعتمد على تكرار، لكن الاعتماد على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى قليلة. فلذلك لا يوفق التوفيق المطلوب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أن القلب الواحد يوجب أن يكون لدى الرجل الواحد يعني معبود واحد ومتبوع واحد، لا يكون مشتتا، له قلوب يتعلق بها واحد في قلبه، هو واحد متفرد سبحانه وتعالى. فالتوكل المحبة والتقوى لربه سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل هذا انصرف إلى غيره. فالقلب والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل شريك معه في عبادته، فإن كان الأمر كذا. وكذلك في مسألة يعني الزوجة، يعني هنا في هذه المرأة التي دعيت لها يعني أنها مثل أمك، تكون عندك أمين، هي أم واحدة التي ولدتك. لذلك لا يجوز أن يقول الرجل لزوجته أنت كأمي أو كأختي، لا، إنما أمه التي ولدته شيء وزوجته شيء آخر، لذلك هذا منكر من القول وزور. الظهار منكر من القول وزور بعكس الطلاق. الطلاق ليس منكر، الطلاق جائز ومباح، أما الظهار وزور وله كفارة، والطلاق ليس له كفارة. الطلاق ليس له كفارة لأنه ليس بمنكر وليس بمعصية تحتاج إلى كفارة. وبين كفارة الظهار في سورة المجادلة. يقول تعالى موطئا قبل المقصود قبل المقصود المعنوي أمرا معروفا، أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان فيه، ولا تصير زوجته التي بقوله أنت علي كظهر أمي لا يصير الدعي إذا تبنى فدعاه ابنا له فقال، يعني هذا لا يجوز، وهذا التبني ويقول هذا يعني أنا تبنيت فلان، والآخر يتخذ هذا الولد ابنا له، والآخر يقول له هذا أبي وينسب إليه، هذا كذب وزور كذلك. وكما أن الزوجة إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كذلك. فقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، كقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد بن محمد، فأراد الله تعالى وهذا بقوله ما جعل أدعياءكم أبناءكم. نعم، يعني هو في بداية السورة قال اتق الله وأمره بالتقوى، لأن هذا الأمر ينافي للتقوى، اعتبر الله سبحانه وتعالى في ذلك وبين له تلك الأحكام. من هذه الأمور هو ادعاء زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد أنه ابن له، فبين له أن هذا لا يجوز، وإن عاند في تحريم ذلك طلق زيد زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني زوجة بعدما طلقها زوجة زيد، ليبين هذا محرم تحريما شديدا، وأنه يجوز أن يتزوج هذا الذي تبناه. كما قال تعالى في أثناء كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان أبا أحد من رجالكم يعني هم ليسوا أبناء، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم وأن يكون يعني في رحمته بهم في نصح له، لا أنه والد حقيقي ولا أن ينسب إليه. وقالها هنا ذلكم قولكم بأنكم، يعني تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سعيد بن جبير: يقول الحق أي العدل. وقال قتادة: وهو يهدي السبيل، يعني قوله يعني لله تعالى الأمر والنهي والحق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا حيث الأخبار وعدلا حيث الأحكام. وقال قتادة: الصراط المستقيم. وقد ذكر واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين بعقل وافر، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير، وروى الإمام أحمد عن كل حال. رواية العوفية عن ابن عباس إسنادها ضعيف جدا، إسناد يعني مسلسل بالضعفاء، وهم في العوفية وهم يعني فيهم ضعف مجموعة. نعم. أحمد عن ابن أبي ظبيان قال: قلت لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي، ثم قال: وهذا حديث حسن. حديث هذا ليس بحسن، وإن حسنه الترمذي وصححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، لكن الحديث ضعيف الإسناد. والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله وإن كان هو من أئمة يعني هذا الشأن في التصحيح والتضعيف، إلا أن عنده مشكلة، وهو أنه يصحح بعض الأحاديث يعني يوثق بعض الرجال ويصحح حديثهم، حتى قالوا إنه مصري يصح للمصريين، فرشدين بن سعد وكرشدين بن سعد وابن لهيعة وغير هؤلاء من وزياد بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن زياد بن أنعم الإفريقي أيضا يصحح حديثه، وهذا خطأ منه رحمه. وقال الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثل يقول: ليس ابن رجل آخر ابنكم. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة، وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير، والله أعلم. وقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ناسب لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط، لأنه إذا ادعاه ابنا له ليست المسألة متوقفة على هذا، تتوقف عليها أحكام من الإرث، لأنه كان يرثه وعن ظهوره على محارمه وإلى آخره، يعني كل شيء له أو كل شخص له أحكامه الشرعية، لا بد أن تضع الأمور في نصها أقصد عند الله، هذا هو العد ومقتضى العد، يساوي بين ولد لغيرك بولدك في الأحكام. روى البخاري أن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وأخرجه الترمذي والنسائي. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. لهذا قال في الخلوة بالمحارم وغير ذلك ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة يا رب كنا ندعو سالما ابنا يعني كان تبنوا سالما مولى أبيها يعني دعوه في صغره وكبر حتى ظهرت له اللحية فنفعل وقع في البيت عندنا وأجد أن يعني زوجها ترى منه شيء كراهية لذلك فماذا نفعل فقال أرضعيه تحرمي عليه أنزل وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه أن لأن طبعا الرضاعة تحرم نسب لكن هذا قالت له إنه ذو لحية قال أعلم ذلك وابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كيف أرضعه هو كبير فالعلماء طبعا أخذوا من هذا الحديث وعائشة عملت وحفصة وابن الزبير وجماعة من الصحابة وقالوا أو أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا خاص به لكن لا دليل على الخصوص رأى سنية وجماعة العمل بهذا الحديث لكن في حدود ضيقة يعني عند لمثل هذا الحرج نشأ في البيت وهو طفل وكذا وأنه لرفع هذا الحرج يمكن هذه واقعة عين لا عموم لها فيعمل بها في تلات هذه يعني لرفض أنه يجوز ولا يكون هذا أمر عادة أن الرضاعة من المجاعة الصغر في الحوض تكون الرضاعة ولهذا لما نتخ أباح تعالى زوجة الدعي وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن الحارثة وقال ما الذي خطبها له خطبها زيد لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وانتهت عدتها أمره أن يخطبها له فيكون في هذا نوع من الإسلام هو طبعا بعد عظمت في نفسه وما رآها جاء شفخر حتى أتى إليها قال يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك للزواج فقالت حتى أؤامر ربي استشير ربي استخير يعني الله سبحانه وتعالى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها مباشرة ولا استئذان ولا شيء زوجته زوجها الله عز وجل وكانت تفخر بهذا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجكن أهليكن وزوجني لهم فوق سبع سماوات زوجناك وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم أو منهن وقال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حتى احترازا عن زوجة الدعي. نعم. زوجة الابن محرمة تحريما أبديا. أبنائكم الذين من أصلابكم. فإنه فأما الابن فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا بقوله عليه السلام في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التحبيب فليس مما ينهى عنه في هذه الآية. يعني يقول لواحد مثلا يقول لرجل غريب أو لولد غريب أو الثاني يقول يا عم يقول يا والدي يا كذا، هذا ليس ادعاء يعني بنوة ولا أبوة، وإنما هذه كلمات على سبيل التكريم والاحترام والإنجاز، يعني أنت بمنزلة الوالد بأس به. وكذلك الزوجة إذا قالت تريد أن تعلم أبنائها أن يقولوا للأولاد يا أبي، فقالت لزوجها يا أبي أو روح قل لأبي، أن تقول هذا الأمر. وكذلك الوالد يقول لزوجته هذا ليس على سبيل أنها أمه حقيقة، ولا هو منزل ولا هو يعني يقول أنت يا حرام تظهر أمي كما في الظهار، لا على سبيل المقصد أن يتعلم الأولاد مثل هذا، أو نوع من حتى لو قال لها على سبيل الدعابة كبيرة إن شاء الله مثل أمي مثلا، يعني هو مثل جدتي مثل هذا، يعني قال على هذا يعني لا مانع منه، وليس هذا من الظهار ولا التحريم. قال: فليس مما ينهى عنه في هذه الآية بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلمة مراث لنا من جمع، يعني من المزدلفة على بعض الحمير، جاءوا من المزدلفة على النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول، يعني يضرب أفخاذنا، يلطخ يعني يضرب على فخذه، فلطخ فخذه أي ضربه، يعني ضرب ملاطفة. ويقول أبيني يعني تصغير ابني، ويقول أبيني: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيدة وغيره: أبيني تصغير ابني، وهذا هو ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. وقوله: ادعوهم لآبائهم، هذا الحديث صححه يعني حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقوله: ادعوهم لزيد بن حارثة وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان، وأيضا ففي صحيح مسلم. نعم، حين نعاه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر، وأيضا ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. ورواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا هو الحديث، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، يدل على يعني هذه الكلمة دلت على معاني كثيرة. قال له: يا بني. هذا الحديث أنا سروي هكذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا بني، دل على منزلة أنس صلى الله عليه وسلم، لطف الصغار، حسن العشرة، جواز قول الولد يعني الرجل لولده يا ابني ولا يكون هذا دعاء وغير ذلك مع أنه كلمة واحدة. وقوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليكم فلان أو مولاي فلان أو لما أو يعني فلانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال ابني فلان. فهم إخوانهم في الدين ومواليهم أي عوضا عن من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة وتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فأخذها علي دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم وزيد وجعفر يكفلها فكل أدلى بحجة، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي يعني أسماء بنت عميد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كل من المسلمين، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا كما قال تعالى فإخوانكم في الدين. فقد جاء في الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. والعياذ بالله، هذا ادعاء هذا كفر، أن يدعي لغير أبيه ويقول أنا بريء من هذا، أو ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب لغير مواليه، كل هذا كفر. ونعم، وكذلك كفر تبرؤ من نسب وإن دق، فإذا تبرأ من نسب ولو كان شيئا قليلا هذا أيضا من الكفر، وهو كفر نعمة. ها؟ لا، كفر نعمة، لأنه هو يعني والده يتبرأ منه أو الأب يتبرأ من نسب، هذا كفر الأم أو قبيلة الأم. كل هذا يدخل في النسب. النسب وهذا تهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. ولهذا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم ومواليكم. بعض الناس يفعل هذا، يعني يكون ليس من قبيلة يعني مشهورة، من أناس مثلا يكون يعني من ناس دون في النسب، أو هذا يعني من عاجم أو كذا، قريشي ينتسب للرجل القرشي ينتسب لناس معروفون النسب ولهم مكانة ووجاهة، هذا كله دخل. ثم قال بما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه، نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وفي صحيح البخاري يعني هذه الأدعية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقالها هنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أخبر الله سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ بخطأ اللسان وخطأ الجوارح. أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى لا يؤاخذ الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وأولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجهم أمهاتهم أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف كان ذلك بمسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن يعني هو أولى إن ترك مالا أو ضياعا فلأهله إن ترك مالا لورثته وإن كان عليه شيء كان عليه يعني دين فإلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بهم من أنفسهم. وهذا في غاية يعني الرحمة والرأفة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يعني لا ينفي أنه لا يعني وسلم زيد وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم شرف بأن الأمومة هنا أو الأمومة من جهة يعني التكريم فيحفظ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعده جوا أحد محرم أن يتزوجها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كانت 18 سنة عمرها وخلاص هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعده قريب 40 سنة ولم يتزوجها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر. وكذلك مع أنها أم المؤمنين قال رجل لعائشة إن فلانا يقول إنها لست قال الصدق أنا أم المؤمنين ولست أما للكافرين. قالت أنا أم المؤمنين ولست أما للكافرين الذي يعني هي أم المؤمنين رغم أنف الجميع. فلعنة الله على من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك إلا أهل النفاق والضلال. ولذلك من اتهم عائشة فاحشة عياذا بالله كفر. ومن أيضا نسب واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك كفر. ولذلك لما رجل يعني دعا على عائشة شيء من هذا أمام أحمد فقال اضرب عنقه فورا، قال هو منا يقتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال الطيب الخبيثات والخبيثين، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث عنده يضرب عنه البشر. فالعلماء مجمعون على أن اتهام عائشة بأي شيء من ذلك يعني يسحق بها، يعني يكفر ويسحق بها الأحكام. وأما إذا طعن في أبي بكر لا يكون كذلك، وإنما يعزر تعزير المفتري وكذا. عائشة ليش؟ لأنه امرأة في سبع سنوات فهذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. وهي يعني بالنسبة للأحكام كانت تقول لما كان يسألها بعضهم يقول إني أستحي منك أريد أن أسألك، قالت يعني قالت سل عما بدا لك مما أمك التي ولدتك، فهي أعظم حرمة وأم لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهاتنا. وينبغي أن نغار عليهن أكثر، لو واحد عياذ بالله اتهمه رجل في أمه بفاحشة أو كذا كيف يغضب، هذا أكثر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحرمات كثيرة لهن، ليس فقط أنها أمك بل لأشياء كثيرة جدا من الشريعة وتبليغ الدين. قد علم الله تعالى شفقته على رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه له، جعله أولى بهم من أنفسهم، حكمه فيهم مقدما عليهم لأنفسهم، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بينهم ثم لا يجد فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. ولهذا قال تعالى في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا من شئتم. يعني في الدنيا والآخرة هذه الأحكام الدنيوية وأمور الميراث وأمور المال والدين ونحو ذلك، وفي الآخرة، وهذا أعظم، هذا أعظم الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وروده من الحوض وإدخاله لهم الجنة عليه الصلاة والسلام، الحرص عليهم والخوف عليهم، أولى هو أولى بكل مؤمن. نعم عليه الصلاة والسلام. فمن صاحب فضل عليك؟ والله أنت نفسك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شبه نفسه برجل أوقد نار، استوقد نار، فجعل الجراد والجنابذ ويأتي فيها تتقحم في النار وهو يذبها عن النار، فقال وأنا آخذ بحجزكم بمعقد الإزار عن النار وأنتم تقحمون فيها، فهو أولى وأرحم بك منك بنفسك عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب أن تكون محبته في قلوبنا. قال الآن يا عمر ليس لآبائك وأمهاتك فقط بل من نفسك. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، تفرد به البخاري. يعني هذا طبعا بعدما فتح الله عليه من الرزق والبلاد المال جعل هذا يعني هو يقضي عنه ذلك. وقوله تعالى وأزواجه أمهاته، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وهو ولا تظهر عليه بلا حجاب، وهو لا يخلو بها ولا تظهر عليه يعني التحريم من جهة، ومن جهة أخرى التي فيها الإباحة أيضا حرام. وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأزواج أمهاتهم من باب إطلاق عبارة الأم، فتقول أم المؤمنين ويكون فيها احترام وتوقير وتعظيم وإجلال لهن، لا من حيث أحكام الأم أنها تظهر عليك بلا حجاب وأنها كذا أنك. وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. التوارث بالإخاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما جاء المدينة، آخى بين يعني مثلا أبي الدرداء، وكان أخوه يعني أخذ حكم الأخ في الميراث والحرمة وإلى آخره، فهذا نسخ وجعل الأمر لأولي الأرحام الميراث وغير ذلك. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قرابته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية، يعني التحريم في الميراث والأرحام أولى ببعض التآخي ولا بالحلف الميراث، وإنما إذا أردتم أن تعطيه شيئا ترضخ له من شيء من المال فلا بأس. ولذا قال وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي،